الشيخ العزيز يطلق علينا أن يقارب الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي إليه تحشرون. ضلال مبين

جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل